سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد. أوبريت غنائية كتبها إمام الصفطاوي عن فكرة لكمال ياسين، ألحان سيد إسماعيل، إخراج محمد توفيق. يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا شاغل خيالي ليالي وليالي يا غاية أمالي يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد تعالى ودور معايا على حلم ضايع مضيع هنايا يا سيد تعالى ودور معايا على حلم ضايع مضيع هنايا منايا ومرادي وحفضل أنادي ولو جاني سيد راح أفرح وعيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا شاغل خيالي ليالي وليالي يا غاية أمالي يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد أنا اسمي سيد وأنا اسمي سيد وأنا نسيتيني ما أنا اسمي سيد الشمس الجميلة غايبة عن عيوني يا ناس ارحموني يا ناس افهموني دي الشمس الجميلة غايبة عن عيوني بيني وبينها ستارة ما يزحها غير سيد امتى الاقي أمارة على قربك يا سيد بيني وبينها ستارة ما يزحها غير سيد امتى الاقي أمارة على قربك يا سيد أغلى شوية أنت يا سيد حطم مني يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا أهل الحي مسكينة بقالها سنين على دا الحال حياة شردة ومجنونة ومحتاجة دواء فعال جايز مسها جني أنا عارف لها وصفة يا ريت تنفع طب اسمعني شوف واحد بس يكون اسمه سيد سيد سيد سيد ويكون باين كده على رسمه انه اصيل من الصنف الجيد وافرض لقيناه تاخد حتة من جلابيته او منديله حلو وبعدين الساعة 6 تحرقها وترجع تناديله وتقوله قول يا رب وما يقول يا رب يبقى خلاص ازاي في الحال يزول الكار ودي وصفة ايه وصفة لو انت انا عندي وصفة احسن مني طب قول مفيش لازمة استنى ده انا حاسة بوجوده وبدي يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد بالذمة مال سيد أخويا حداد، وده يعني يعيبه؟ كسيب وشغال مع أبويا والسبع ما بيخلاش جيبه. وأنا ابني سيد مراد، ماله؟ ما هو ديليكات، له فرن يطعم عباد وعنده دفتر شيكات. يا هنا اللي يكون من اسمتها الكلمة هتصبح كلمتها. وانا سيد زلط الجزار، بلدي ومدرن ومتثقف، واشهر من علم على نار، لما امشي الدنيا بتتوقف. يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد، ده شيء يحير، ده شيء يجنن. يا رب سهل، يا رب حنن. شر اليوش وشر مريوش، يا رب سلم يا رب حوش حوش. شر اليوش وشر مريوش، شر اليوش وشر مريوش، نور طريقها واهدي خطاها، نور طريقها واهدي خطاها، حقق املها قرب مناها، اسعد زمنها واقهر عيداها، اسعد زمنها واقهر عيداها، ورد عنها كد الوحوش. يا رب سلم يا رب حوش حوش. شر اليوش شر اليوش شر اليوش شر اليوش، يا رب سلم يا رب حوش حوش. محمد احمد خدامك. جواب مسجل مستعجل، امضيلي. فين؟ هنا قدامك. قلمك على عينيا. اتفضل. يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد، انا قلبي حاسس بقربك يا سيد، وعارفه ان هفرح قريب وعيد. انا قلبي حاسس بقربك يا سيد، وعارفه ان هفرح قريب وعيد. يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد. مفيش كلمة غير دي. اسمع يا سيدنا انت وهو. في ايه يا سي محمد؟ بشرة جاني جواب هيفرحكم. خيرا. سمع ساعة ما اقرا. نحيطكم علما انه تمت لمصر الحرية، وصار جلاء اخر جندي عن القنال بر ومية، وحيث أن الجندي رديف من الكتيبة المصرية، يسرنا أن نخطركم أن تقرر ترحيلكم إلى القنال فورا في الحال، وبناء عليه نرجو حضوركم إلى قيادة فرقتكم. ببشرى مكت قلبك، عشنا وحطمنا الاستعمار، 70 سنة واكتر صبرنا طار، دلوقتي بقينا صحيح احرار. ايوه الله بشرى مكت عالبد عشنا وحطمنا الاستعمار 70 سنة وبطل صبرنا طال دلوقتي بقينا صحيح أحرار والشمس هي طلعت نور وجمال على أجمل يوم وأعز نهار والشمس هي طلعت نور وجمال على أجمل يوم وأعز نهار ولقيتك جنبي ومفرح قلبي يا حبيبي يا سيد يا هنايا وحبي خدني يا سيد قلبي مال خدني معك أبوس تراب أرض القناة وأفضل هناك لا مؤاخذة ده أنا اسمي يا أختي محمد أحمد مش سيد ما أنا عارفة لكن دلوقتي صبحت في بلادك سيد ولما ربك لجيش لقيت حقق أملنا وأفضل زيادة وكل مصري بقى اسمه سيد والشعب هو صاحب السيادة حقق أملنا وأفضل زيادة وكل مصري بقى اسمه سيد والشعب هو صاحب السيادة والله انتظرنا باليوم تطال يوم استلمنا أرض القناة والله انتظرنا باليوم تطال يوم استلمنا أرض القناة يا سيد أوبريت غنائية كتبها إمام الصفطاوي عن فكرة لكمال ياسين الأوبريت من ألحان سيد إسماعيل ومن إخراج محمد توفيق اشترك في الغناء سعاد مكاوي سيد إسماعيل ومحمد سرور